ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات علم القرآن خلق الإنسان علمه عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكمام والعنب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار قادر مقتدر الله أكبر وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كل من علي جفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم من